فإذا كان هذا المتكلم بكلمة الكفر في غضب شديد لا يدري ما يقول ولا يعلم ماذا خرج منه، فإنه لا حكم لكلامه ولا يحكم بردته حينئذ. وإذا لم يحكم بالردة فإن الزوجة لا تنفسخ، لا ينفسخ نكاحها منه، بل هي باقية في عصمته.